كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله. ومع الحديث الأخير، سعة مغفرة الله عز وجل. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. إذن هذا الحديث قدسي، هذا الحديث حديث قدسي. تعالوا نتأمل ماذا يخاطبنا الله عز وجل. يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. البشر عندما تسألهم يغضبون، تقول له أعطني ينزعج، أما الله عز وجل إذا لم تسأله فإنه يغضب. يريد أن نسأله، نريد أن ندعوه، لأن الدعاء مخ العبادة، هو اعتراف بفقرنا وعجزنا وضعفنا، واعتراف بقوة الله ومدد الله وعطاء الله. قل يا الله في السراء والضراء، ندعو الله عز وجل خوفا وطمعا. إنك ما دعوتني ورجوتني، نرجو رحمة الله، نرجو مغفرة الله، ربما نذنب نقصر، نلتجئ دائما إلى الله، لا نيأس من رحمة الله. غفرت لك على ما كان منك مهما بلغت ذنوبك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. رجل قتل 99 نفسا ثم تاب، بعد أن قتل 100 أيضا ثم تاب فتاب الله عليه. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني بصدق، قلت استغفر الله، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، والتجأت إلى الله عز وجل، غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، تقول لا إله إلا الله، لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. إنه رب العزة يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، الله عز وجل هو الذي خلقنا يعلم ضاقاتنا ويعلم أننا نخطئ ونصيب، ويعلم إمكانياتنا، فتح لنا باب التوبة، يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. رب العالمين يريد منا أن نعود إليه دائما. نعم العبد إنه أواب، يعود يرجع يؤوب إلى الله عز وجل. اللهم اجعلنا من عبادك الأوابين التوابين يا رب العالمين. استودعكم الله، وأسأل الله أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.